وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بهما رأسه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وكذلك صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم رقى اللديغة بفاتحة الكتاب ورقى من لدغته حية أو من لدغه عقرب بأم الكتاب فبرئ. فالقرآن شفاء بإذن الله حتى من الأمراض العضوية البدنية لما سمعتموه من الأحاديث. ولقد قال بعض العلماء إن الذكر بصفة عامة يقوي البدن، استدلوا بحديث فاطمة لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم، تسبحين وتحمدين وتكبرين 33 فهو خير لك من خادم، ذلك عند النوم، وتكبرين 34. يسأل عن حديث صلاة بسواك تعدل 70 صلاة بدون سواك لا يثبت ولا صح. يقول كانت الرياح شديدة وكان الملاح حاذقا، هل يمنع هذا اللفظ؟ لا، أما كانت الرياح شديدة لا يمنع من هذا اللفظ، وربنا قال ريح عاصف والعاصف شديدة شديدة الهبوب. وكان الملاح حاذقا كان ماهرا بإذن الله، سلم الله السفينة بإذن الله. امرأة نزل عليها دم الحيض لمدة 7 أيام طهرت منه، وبعد 6 أيام نزل عليها فامسكت عن الصلاة وظل عليها 19 يوما ونزل معه دم أسود وتغير لونه إلى صفرة وقدرة وحمرة ونزل عليه دم الحيض بمواصفاته. هذه الأخت إما أن تكون اعترتها أمور فأخلت بالدورة الشهرية لها، أو أن النازل بعد 6 أيام من طهرها دم استحاضة، بين أمرين، إما أن الدورة اختلت لظروف حصلت لها، أي ظروف كانت عضوية نفسية يعرفها الأطباء، فهذه الظروف تجعل الدورة تختل وينزل دم الحيض في غير أوانه. فإذا كانت كذلك فلتبنى على أنه حيض إلى أن ينقطع. أما إذا لم تكن كذلك فالظاهر أنها دماء استحاضة، فعليه تسأل طبيبة وبالله التوفيق. ما حكم الأدوية التي تحتوي على نسبة من مخدر عال في تسكين الآلام؟ إذا كانت لا تذهب بالعقل ويرجى من ورائها نفع فلا بأس. يقول يريد توجيه نصيحة لما يحدث في تونس وفي غيرها من بلاد المسلمين. أما تونس فأنا الله أعلم، أظن أنه خير بإذن الله، لأن تونس كانت مليئة بالظلم، لا أن الظلم في العدس والفول والبصل، إنما ظلم في الدين. فكان هناك ظلم بين واضح على المسلمين في إقامة أمر دينهم، وحتى أمر الصلاة يشق على الشخص جدا، أو يشق على الشخص جدا أن يؤدي حتى الصلاة المكتوبة، إلا كما أخبرت في بعض المساجد ملزم أنت بالصلاة فيها فحسب، ولا تنتقل إلى أي مسجد للصلاة كيف تشاء. وقضايا المواريث وقضايا الزواج كلها كانت قوانين جائرة باطلة، نسأل الله أن يزيلها ويزيل كل باطل في أي مكان في الأرض. فنسأل ربنا أن يبدل أهل تونس خيرا مما ذهب عنهم، والحمد لله، نسأل الله أن يزيحه ولا يرجعه، فقد كان ظالما مبيرا عياذا بالله منه ومن كل ظالم مبير. هل يوجد حديث صحيح عن السنة؟ نعم يوجد حديث صحيح عن السنة، ولكن البعض يضيفون كلمة في السنة يقولون سنة مكة، وليس هناك أي حديث فيه سنة مكة، إنما هو اسم سماه بعض العطارين، إنما الحديث في السنة بصفة عامة، الحديث في السنة بصفة عامة. ولكن هنا تنبيه على مسألة، وهي أن الطب النبوي له فقه، الطب النبوي له فقه، كما أن الصلاة لها فقه والصيام له فقه، الطب النبوي له فقه أيضا. ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصف علاجا واحدا في كل الأحوال، فعلى سبيل المثال العسل، قال تعالى فيه شفاء للناس وصدق الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: شربة عسل، شرطة محزم، كية بنار، وأنا أمتي عن الكي. النبي لما اشتكت بعض نسائه أمرها من نسائه أمرها بأن تحتجم، ولم يصف لها في هذه الشكوى عسل، أمرها أن تحتجم. وفي بعض المواطن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبة السوداء، أرشد إلى الحبة السوداء وقال إنها شفاء من كل داء إلا السام. وفي مواطن أخر الرسول قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فلم يقل النبي تناول الحمى عسلا، لم يصف النبي للمحموم أن يشرب عسلا. فهنالك أدوية متعددة وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل اختلاف وصف النبي للدواء على أن المسألة ليست بالتعبدية كالصلاة والصيام والحج، إنما هذه موكولة إلى الطبيب المعالج بإذن الله، فيصف الدواء المناسب للداء بإذن الله. فأقول إن تنوع وصفات الرسول عليه الصلاة والسلام دال على أن الأمر فيه سعة، فيه نظرة للطبيب. فحتى الحبة السوداء لما ذكرها العلماء أن فيها شفاء من كل داء، ذكروا أمورا منها: هل تتناول الحبة السوداء بكميات كبيرة أو قليلة؟ هل تطحن أو تستعمل على حالتها، لأن إذا طحنت تقل قيمتها؟ هل تخلط بغيرها أو لا تخلط؟ ما القدر الذي تستعمل به؟ هل قدر كبير أو قدر صغير؟ ممكن تأخذ قدر كبير تمرض. أنا رأيت أمهات أو أخوات يعني لهن أولاد وبنات جاهلات، حنان تأتي أمام هذا الحديث لرسول الله وتذهب تشتري زيت حبة سوداء، اشترت زيت حبة سوداء لأن الرسول قال في حبة سوداء شفاء من كل داء. طيب لا بأس، اشتري حبة سوداء، الرسول قال فيها شفاء من كل داء. فتفتح فم الطفل وتعطي عدة ملاعق كما تسقي اللبن، والزيت كما لاخت عليكم حار ممكن يهلك. قل حتى الطعام، إذا الطعام الطيب الذي يوائم الجسم، إذا أعطيت الشخص أكثر من حاجته قد يمرض. فتأتي بزجاجة زيت الحبة السوداء مع أنها مؤلمة ومهلكة أحيانا إذا زاد عن الحد، وتصب في فم الولد، الولد يمرض وكاد أن يموت. ترجع الآن الاختصاص يقول لابد أن يكون هذا بقدر، لابد أن يكون زيت الحبة السوداء مأخوذ بقدر، بل العسل نفسه. هل يؤخذ على الريق أو يؤخذ في أي وقت وحين، أيهما أجدى وأيهما أنفع؟ وأخذ العلماء من قول النبي للرجل الذي جاء وقال إن أخي استطلق بطنه واستطلق بطنه، فقال النبي اسقيه عسلا، قال قد سقيته فلم يبرأ، قال اسقيه عسلا، قال قد سقيته فلم يبرأ مرة ثانية، قال اسقيه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيه، قال لأن الجرعة لم تكن أخذت كاملة. فالحاصل أن الطب النبوي له فقه أيضا، له فقه أيضا. وهل الطبيب النبوي يندرج تحت حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم أو مسألة تعبدية محضة؟ الظاهر أيضا أن له ارتباط بقول النبي عليه الصلاة والسلام، أن قائل أنتم أعلم بأمور دنياكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنالك أدوية أخذها الشخص متيمنا متبركا بأن الله ذكرها في كتابه كالعسل في شفاء للناس، فيثاب من هذا الباب، يثاب أنه أخذها معتقدا كما قال الله في كتابه الكريم، هذا يثاب. لكن هناك أمور تختلف باختلاف التوصيف أو توصيف الطبيب. فمن الرسول كما سمعتم قال الحمى من فحشانهم فأبردوها بالماء، حتى الشراح يقولون هل كل حمى تبرد بالماء أو الحمى التي كانت تصيب قوما كالذين في مدينة رسول الله الذين وجه لهم الخطاب؟ لذلك الحديث الذي فيه أن الرسول قال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. تربة أرضنا، هل المراد بها تربة الأرض كلها أم تربة أرض المدينة؟ أم تربة أرض المدينة؟ هل يشفى سقيمنا، سقيم أهل المدينة أو سقيم عموم المسلمين؟ يعني فرض واحد مثلا يعيش في أفريقيا وأصابته أصابه مرض، هل تربة أرضنا أرض بلده أو ليس أو أي أرض كانت؟ ثم قول النبي بريق بعضنا، هل البعض بمعنى الكل هنا، بريق أي واحد فينا أم البعض بريق بعض الفضلاء؟ كلها مسائل تحتاج إلى أيضا نظر من الناحية الفقهية. في الحاصل إنما إشارة إلى أن الطب النبوي له فقه ينبغي أن يوقف عليه حتى لا تنسب شيئا إلى سنة رسولك عليه الصلاة والسلام تكون السنة ظلمت بسبب قلة فقه حامليها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.